يقول لك اسمع بعض، يقول لك اسمع بعض المواعظ، نحن تريد ضعفي اوقفكم في الصبر، واحس اني مقصر في العباده، واطير حديثا، واحس باني بعيدين عن صحب الصالحين، فما امام ذلك؟ قالوا ما لم تفعل، لم يحس بانه مقصر، اي لا لا تفعل، فرجل احنا لله واتعب، فاعل نفسك على خير، ما دمت تعرف انك مقصر وانك بعيد عن امام الصالحين، فبعد الوسائل الى الخيرات لا للاسف حتى تذهب بصائري من صلاتك وصيامك وذكرك لله ويمنحه الذي كما ارى المصيبه غفله والاعراض وعدم الاحساس هذه مصيبه اما يحس ويرى يحس بالضيق والتعلم من تقصيره هذه على طبيعه وسيوفقه الوحيد خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.